وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مش لا ابدا معلش بقى ما في بالك شيء ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله الله الله الله الفيله وخلاص. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر الله في غير الجمال. الله يوفق. الله يوفق. الله يوفق. الله يوفق. الله يوفق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. أيوه حبيبي. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني كبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله. الله الله الله الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء. إلا حركة وابدع بس وابدع عليك انت قلت ايه انت قلت ايه ولا حال الشيخ يا حبيبي ربنا حاجه لا تجلى عليك اسمع كده والله والله مش كده ابدا يا قبول من الله مش ما يفتح عليك ما يفتح عليك واذكر ربك كثيرا يا سيدنا ايه ده ايه الحلاوه والجمال ده والتجلي اللي جاي من ربنا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي الله العظيم.